لم يكن أهله خالد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا الله إن الله Oh.